على موجات الأغاني هتلاقوا التهاني وأجمل الأماني من فنانين كبار حبوا يشاركونا ويشاركوكم الفرحة والاستبشار باستقبال عام جديد. عندما تتحدث معه تشعر أنك تتحدث مع مخزون ثقافي وفكري وإبداعي متعدد الاتجاهات، فهو دارس للغة الإنجليزية وأدبها، متبحر في اللغة العربية حتى كتابة الشعر بالفصحى، ثم كتابته بالعامية وكتابة الأغنية، عملاق من عمالقة العمل الإذاعي أمام الميكروفون ثم أمام كاميرا التلفزيون. تقابل وتحاور مع عظماء عصره حتى أصبح هو شاهد على العصر. الإذاعي والإعلامي الشاعر الكبير قامة ومقاما أستاذنا عمر بطيشة، نجمة إذاعة الأغاني. صباح الفل يا فندم. ازيك يا فراشة إذاعة الأغاني اللي أنا بحبها شخصيا وبحب أسمعها، وبقيت تقريبا يعني بطبق في كل الشفتات بتاعتك. يا ده منتهى السعادة ليا والفخر، يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك قد ايه انا سعيده وممتنه لحضرتك على موافقتك انك تكون معانا على الهواء النهارده بتشاركنا فرحتنا باستقبال العام الجديد مع مستمعينا. انا الحقيقه حنان اديتيني فرصه ثمينه جدا اني اقول لك كل سنه وانت طيبه، وحضرتك في الاغاني اللي بعتبرها ماي بيبي يعني، طبعا اقول لها برضه كل سنه وهي طيبه، اللي كان استلها بيخلص الساعه 7 مساء وانا بنديته 24 ساعه، وديتها موجة اف ام كانت بتذيع على موجة متوسطة ضعيفة جدا ومخلوشة، فالحمد لله ربنا وفقني وجبت لكم الموجة اللي انتوا عليها حاليا دي. دايما صاحب فضل، الله يخليك. وبعدين مش عايز اقول لك انت لوحدك بس، كل سنة وانت طيبة انت وفرقة اذاعة الاغاني الجميلة، وانما لمجموعة المستمعين الاصدقاء او اللي تحولوا الى اصدقاء على جروب كنوز الفن والادب للادمن الامين محمد عصفور على الفيسبوك، اللي انا بعتبر ان هو اسمه سقط سهوا في التشكيل الوزاري الاخير كوزير للفيسبوك. هو فعلا فعلا انسان يعني مجهوده وافر وخلقه نبيل ومنتهى الاخلاص والتفاني، وربنا بعته لينا عشان يحفظ تراثك الجميل يا استاذ عمر وتراث فننا وابداعاتنا ومبدعينا كلهم. تراث الاذاعيين كلهم حياه، هو صديق الاذاعيين ولا يبخل بجهده ويبقى يعني يكلمني يقول ان عينيه تعبانه وبيشتكي من عينيه، ورغم ذلك يسهر الليالي الطوال عشان يسجل برنامج وعشان يعمل ارشيف او يحقق رغبات لاصدقاء الجروب الجميل، اكبر جروب على الفيسبوك هو كنوز الفن والادب باقسامه كلها المختلفه. فانا بحييه وبحيي ايضا الاصدقاء اللي هو رعاهم من خلال هذا الجروب، زي مثلا علاء سالم وعبد الله نقلت وهند عاشور وزمزم سالم وميمي فؤاد وهاني خطاب، ومعلش هقول اساميهم عشان ايه، لا هم يستحقوا فعلا لان هم يعني تمام. اسمين ولا ثلاثه، ايناس حافظ، خديجه البرقيني، اقبال جمال بدوي، هشام هنداوي، ضياء علي احمد، فاتن عبد الجواد، هذا ابو اليسر، سمير عبد الحفيظ طبعا، هشام هنداوي، وغيرهم عشرات وعشرات. هو الفولورز بتوع الاستاذ محمد عصفور وتخطوا 100,000 او 200,000 دلوقتي ما شاء الله، يعني هنيئا له ولكم هذا الجروب الجميل اللي بيحفظ تراث الاذاعه المصريه وتراث اذاعه الاغاني اللي انت فراشتها ونجمتها. انا بحييكي ليه بقى حنان؟ بحييكي مش لمجرد الصوت الجميل والطله اللي فيها حضور، وانما ايضا لالتزامك المهني. انت ملتزمه جدا تقدم المصنف كما هو، وانت عارفه كويس ان في ناس بيسجلوا وراكوا اللي انتوا بتقولوه، تمام، وبيعملوه ارشيف، تمام، فلازم المعلومه تبقى صادقه. انت بتقولي اسم المصنف كما هو، تمام، ده واجبنا ومهمتنا الأساسية. لا للأسف في بعض الزميلات لكي بيغيروا اسم المصنف من باب الدلع أو من باب الاستظرار، وده أنا لو كنت يعني سمعته وأنا رئيس إذاعة كنت عاقبت اللي بتعمل كده واللي بيعمل كده. انا من ضمن الحاجات اللي ما قلتهاش وانا بعدد يعني الاماكن الجميله اللي حضرتك بتحتلها، لان المواقع المناصب الاداريه ما قلتهاش طبعا. لا معلش، لان اللي مش بيبقى مهم هو النهارده. الفن، الجزء الفني فيك هو الاساس يا استاذ عمر. وانا ده اللي انا بحييه فيك برضو، الجزء الفني ده، لان سيبك المناصب دي زائله والمكاتب زائله، انما اللي بيبقى هو الجزء الفني والسيره العطره اللي الناس يفضلوا فاكرين بيها الواحد، زي ما حاصل دلوقتي على الجروب الجميل بتاع محمد عاشور ده. دايما يا فندم بنستقبل عام 2020، شكله وقع أرقامه كده، شكله جميل ووقع على الأذن جميل. يا رب تكون أيامه جميلة كده يا رب أستاذ عمر. والله يعني نرجو هذا، يعني يكفي ان هو طالع من حنجرتك الذهبيه يا رب الجميله دي يخليك، يا رب بهذه يخليك الامنيات الجميله، نتعشى مخيرا ان شاء الله، يا رب ونامل ان يكون خيرا من سابقا. يا رب. حضرتك من نوع من اللي بيتفائلوا بالأرقام؟ يعني في ناس كده بتحب تتفائل بالأرقام، ايوه بتتفائل بالأرقام. احيانا. لا الحقيقه انا لا ادع عقلي يجري وراء اي حاجه خرافيه او اسطوريه او سوبرستيشس، يعني ما احبش الحاجات دي ابدا، لا عمليه التشاؤم والاعداد والتفاؤل. والسحر والشعوذه والكلام الفارغ المنتشر. لا خلينا في التفاؤل بس، ملناش دعوة بالتشاؤم. ايوه هو تفاؤلوا بالخير تجدوه، انا احب بالظبط. اتفائل ما احبش اتشائم، وما احبش حكايه ايه السحر والشعوذه والجري ورا المشعوذين ولا انا والسحره. والله ولا انا والنبي عليه الصلاه والسلام قال من ذهب الى الساحر وصدقه فهو كافر. والبختك يا بخيت والحاجات دي الغريبة دي ما برضه انا طبعا كمان ما لا ده كل بحبهاش. ده كلام فارغ، وللاسف بيشيع هذا الفكر في المجتمع المصري، وده فكر مستورد من القرون الوسطى والعصور الوسطى، واحنا دلوقتي سنة 2020، فلازم نتخلص من هذه الرواسب الأسطورية ونعيش عصرنا. في أغنية من أغانيك يا أستاذ عمر كتبتها في يوم رأس السنة أو في نهاية رأس السنة أو بداية عام جديد مثلا؟ أعتقد في كتير، لكن يعني ما بتحضرنيش حاليا، إنما يعني أكيد هتلاقي في أغاني كتير كتبتها وفي ذهني الاستبشار بعام جديد، يعني سواء تم غناؤها او ظلت قصيده بين دفتي ديوان. تمام. طيب في ليله راس سنه انت ما تنساهاش عدت عليك كده، سواء في حياتك العمليه والمهنيه، يعني كانت ليها يعني تاثير مش قادر تنساها؟ طبعا كتير جدا، لعل اهمهم او لعل اهمها ليلة رأس السنة سنة 1999 في ستوكهولم بالسويد. كنت مسافر بدعوة من الدكتور أحمد زويل الله يرحمه لتغطية حفل حصوله على جائزة نوبل، وكان معايا الزميلة هالة أبو علم، وكان معايا مفيد فوزي ومجموعة رائعة من الإعلاميين، وهو اختارني من الإذاعة المصرية إن أنا يعني أغطي الحفلة دي إذاعة وتلفزيون، وقد كان بأنا غطيتها على الهواء إذاعة وتلفزيون. وكان ليلة رأس السنة بقى، يعني لو تستغربي إن الليل قصير جدا جدا جدا هناك في ستوكهولم، وكان تصادف إن كان رمضان، من السحر الساعة 3، وكان لي صاحب الأوتيل يصحينا الساعة 3 من السحر، والساعة 3 العصر نفطر. كان قضيته فترة طبعا صيام رمضان كله الدنيا، هناك. واخدت صيام الدنيا، وفي ناس بتحس بالصيام خالص. وكان مفيد فوزي مستغرب جدا يقول لي انت بتصوم ايه؟ 3 ساعات؟ اقول له يا سيدي هم اهل الشروق والغروب، احنا هنعمل ايه؟ الفجر والغروب يعني. فده يعني طبعا يعني حدث فعلا يفضل في الذاكرة، يعني رائع طبعا. طبعا طبعا، ولا اذكر الصحبه الجميله للزميله هذا ابو علم، كانت نعمه الصحبه، رقي واخلاق وتعاون كامل، وده انا قلته لها وحكيت للدكتور زويل بعد كده، واعجب جدا بده انا قلته لها. قلت لها احنا لو تنافسنا هتبوظ الإذاعة السرية على كلينا، إنما لازم نتكامل ولازم نبقى متعاونين ونكمل بعض في الإذاعة السرية صوت وصورة. وده اللي حصل فعلا، وطلع صوتي على الهواء في الإذاعة والتلفزيون مع بعض كأول وأعتقد آخر مذيع إذاعة يذيع في الراديو والتلفزيون مع بعض مثل هذا الحفل يعني. طيب نرجع للأغنية، بالنسبة لكتابة الأغنية يا فندم وشعر العامية، في فرق بين الاتنين؟ يعني كل أغنية ينفع تبقى شعر عامية وكل شعر عامية ينفع يبقى أغنية؟ اوه فرق كبير جدا يا حنان. طب ايه بقى؟ الفرق ان انت وانت بتكتبي قصيدة بالفصحى انت مطلقة الصراح حرة تماما، تطولي تقصري تستخدمي ما تشائين من الفاظ، انما في الاغنيه انت مقيده بفورم معين بشكل يعني معين قالب معين ولازم تحافظي عليه، وتبقى الكوبليهات قد بعض تقريبا يعني في البناء الحديث كده، وما يبقى في جديد يعني التناول بتاعك يبقى جديد وفي نفس الوقت ما يبقاش بكلمات مستهجنه او غريبه على الاذن تستهجنها الاذن. فمطلوب منك انك تبقي جديده وفي نفس الوقت بسيطة جدا اللي هو بيسموه السهل الممتنع. فده يعني دي المعادلة الصعبة أمام كاتب الأغنية، إن هو يكتب بلغة سهلة جدا وفي نفس الوقت يقول أفكار راقية. إزاي تحقق ده بلغة سهلة؟ تقول لي تحقق الرقي من خلال لغة عامية سهلة وفي المتناول، ده المهم. هي دي بقى المعادلة الصعبة، إزاي استخدم العامية بدون تدني. وبمناسبة الأغنية بقى يا حنان، وأنت بتسأليني عن القصيدة والقصائد والحاجات دي، أنا بمناسبة وجودي معاكي على هواء إذاعة الأغاني المحببة إلى قلبي والمذيعة المحببة إلى نفسي، أحب أقول لك قصيدة وللمستمعين. اتفضل. بعنوان أغنية برضه، هي اسمها أغنية. اتفضل. أغنية إليها ولكنها قصيدة بالفصحى. هي الأغنية لمصر حبيبتنا كلنا. الله. بقول فيها أحبك هل من جديد أتيت به، وهل من قصيد طريد يضمك حبا بأهدائه، على وجهك الحلو سمرة نيل وخصبه، وبين جناحيك قلب يحبه، رأيتك أمي على شط عينيك حلم الأمان، وبين جناحيك دفء الحنان، رأيتك طفلتي الغاضبة أضمك بين عيوني أهدئ ضجتك الصاخبة، رأيتك مصرية ترتدين ملابس عيد سيحضره العائدون، تغيبين تأخذك الحافلات ضجيك الملاعب لهو المذايع والمطربات، تعودين في الليل حلما وظلا، تعودين طيفا سرى ما أطل سوى لحظة نام فيها الهوى على مخدع الليل يغزل حلما، سوى لحظة الخلق تأتي تغيب مع الفجر حلما، طواني وغاب انطوى، أحبك رغم ابتذال الحروف، على كل حرف من السطر روح يطوف، لأجلك أنت تصلي الحروف تكبر للعيد بين الصفوف، أحبك فيك ترابي ونيلي ورائحة الأرض عطر الحقول، وفيك سمائي التي ما ارتفعت إليها ولا طرت قبل الأفول، لأن الهواء تساقط تحت الجناح، لأن الهواء تساقط تحت الجناحين قبل الوصول، لإسمك غنيت صليت قلت أحبك هل من جديد به قد أتيت. الله الله الله. ربنا يا رب يحميها لنا ويحفظها من كل شر يا رب. انا ليا بقى عند حضرتك سؤال ما جاوبتوش. اتفضل. كنت منورنا هنا حضرتك من حوالي سنتين وسالتك سؤال بس يعني ما اخدتش اجابه، فانا عايزه اجابه دلوقتي بقى. دلوقتي حضرتك هو دلوقتي الشاعر عشان يكتب اغنيه عاطفيه لازم يكون مر بتجربه حياتيه، او بمعنى ادق وصريح تجربه عاطفيه، ولا الحرفية ممكن تخليه يوصل لدرجة يعني تسخير المشاعر والكلمات؟ لو عايز يكتب مثلا أغنية عن الهجر يكتب دلوقتي فيكتب، عن الوصل دلوقتي فيكتب، أنهي فيهم حضرتك أنهي فيهم؟ شوفي هقولك، أنا سألت السؤال ده كتير جدا على فكرة، وإجابتي باختصار شديد إن الشاعر بيكتنز كل المشاعر والتجارب الحياتية اللي بتقابله، إما اللي حصلت له شخصيا أو حصلت للي حواليه أو سمع عنها وبيختزنها. فلما بيجي يكتب بيطلع من المخزون ده، فمش شرط يكون بيعبر عن حاجة حصلت له النهاردة ويكتب النهاردة عن الحاجة اللي حصلت له دي، ممكن تكون حاجة وقعت منذ سنوات بعيدة، وممكن تكون وقعت لصديق له أو لصديقة له أو لحد معرفة. فبيطلع من مشاعره الدفينة اللي طويتها الأيام، بيسترجع هذه الذكرى وهذه التجربة ويعايشها من جديد، أو يعيد معايشتها من جديد ويعبر عنها. بقى هنا حرفية، يعني هنا طبعا حرفية. فيها جزء كبير من الحرفية طبعا، وأكيد طبعا في الانفعال الوقتي أو الحاني الآني، إن هو ده دلوقتي حصل لي حاجة فروحت كتبت. في ده برضه موجود، وده كان أول يعني كتابتي للشعر خاصة الفصيح، إن أنا أول صدمة عاطفية في حياتي سنة 63 في كلية الآداب جامعة أيوة اسكندرية. عايزين ننكش بقى. أيوه كده عايزين ننكش. خدت صدمة عاطفية يعني شديدة قوي قوي، فطلعت من كلية الآداب. احنا بنشكرها على فكرة، بنشكرها الصدمة العاطفية دي. طلعت من الكلية، رحت على السلسلة على الكورنيش في اسكندرية، وكان الجو مقفل جدا وكده، فكتبت قصيدة حزينة، أحزن قصيدة كتبتها في حياتي، اسمها قبر وصبارة. طبعا مش هقولها النهارده، مش يوم مناسب لها ابدا النهارده. ايوه انما كلها حزن وكلها اغراق في المشاعر الحزينه يعني. فدي نتيجه تجربه مباشره. انما في اغاني كتير مش نتيجه، خاصه لما يكون بقى ايه الاغنيه بتنكتب بتكليف، يعني مثلا ايه اغنيه في فيلم او في مسلسل او في مسرحيه. دي هنا الشعر بيستحضر التجارب اللي عاشها او اللي غيره عاشها وحكى له عنها، فهو عايشها وبيكتب عنها بقى، وملتزم طبعا بالقصة اللي بيكتب عنها اكيد طبعا. طبعا طبعا. طيب هنا ده اختلاف. هو احنا طبعا يعني الحديث معاك يعني يا استاذ عمر عايز يقعد ال 24 ساعه بنتكلم مع بعض، لان انا شخصيا ببقى سعيده جدا بيه. بس سؤال سريع كده قبل ما نختم، الشاعر لما يجي يعبر أو يكتب بلسان المرأة، الأول عايز أسأل سؤال، ليه مفيش شاعرات كتير في مجال الأغنية ولا ملحنات طبعا، بس بما إننا بنتكلم مع حضرتك فهنركز شوية على الشعر، ليه يعني مفيش بنفس قدر المغنيات أو المطربات يعني؟ طبعا دي ثقافة مجتمع، المجتمع بتاعنا مجتمع محافظ جدا وله تقاليد طب ما بتغني ما الست طب بتغني. بتغني انما يعني لما بتكتب يبقى بتفصح عن مشاعرها، زي الاغنيه اللي كانت قبل الحوار بتاعنا ده على طول، اللي هي تمام. مكسوفه بتاعت شاديه ايوه دي، اللي كتبها شاعره اسمها فريال سلام. تمام. ودي نادرا ما تكررش التجربه دي في الغناء المصري، ده حقيقي، لان بتنكسف الشاعره دي، تقال لها الله ودي حصلت لك، هيسألوها زي الأسئلة اللي بتسأليها لي دي. زي ما انا سألت حضرتك كده من شوية، دي ايه التجارب دي، الأغاني دي جاية عن تجارب ولا ايه بالظبط يعني؟ هيسألوها بقى عن تجارب هتحرج وهتبقى حكاية، فبتؤثر السلامة، خاصة إن هي لها زوج أو لها أب أو كده، فبأخ أكبر تمام بتنكتب. تمام. بس الشاعر الرجل الحقيقة يعني يشهد له انه فعلا عارف يعبر ويقرب كتير من مشاعر المرأة. طبعا يعني عندنا مثال لده طبعا نزار قباني في الشعر الفصيح العظيم نزار قباني. وبالنسبة للأغنية انا ازعم ان انا يمكن اكتر واحد عبرت عن المرأة. تمام تمام. انا اقصد هذا. كمان مفيش ملحنة برضه، مفيش ده ملحنة حقيقي. بيطلعوا ده حقيقي. انما في يعني حتى ام كلثوم نفسها حاولت لحنت، عملت تجارب لحنيه في بدايه حياتها، لكن يعني لقيت ان يعني ما في ملحنين كتير وموهوبين وبالكوم ايه اللي هيخليها تقعد ايوه. بقى هي تلحن لو هي في وتعمل الغناء اصلا ملهاش مثيل يعني، ف ما نقدرش نضيع كنز الغناء في ام وفي نفس كلثوم. الوقت كان اركز في الغنى احسن، والملحنين بيجيبوا لي الالحان وجاهزه وانا اغني. استاذي العزيز اللي انا شخصيا بعلن على الملأ اعجابي الشديد بحضرتك يعني، عمر بطيشه، بشكرك الاعجاب جدا متبادل والله يا حنان. جدا على وجودك معايا النهارده على هوا الاغاني في هذا اللقاء السريع اللي ملحقناش نشبع من حضرتك. وبقول لك كل سنه وحضرتك طيب، وهسيب لك الميكروفون عشان تهني مستمعينا مره تانية باستقبال العام الجديد. شكرا يا حنان، وكل ثانية وانت طيبة، وكل ثانية وإذاعة الأغاني ماي بيبي للمرة التانية بقولها متألقة وناجحة، بس تلتزم بالمهنية وبلاش الاستظراف الكتير، ولازم نحافظ على الاسم المصنف اللي احنا بنقدمه، ما نلعبش فيه وما نقولوش من النص وما نغيرش فيه، وكل ثانية وكل مستمع إذاعة الأغاني وهم بالملايين بألف خير يا رب، وتكون سنة 2020 العقد الجديد عقد سعيد وكله خير لكل مستمعي الإذاعة المصرية وخاصة إذاعة الأغاني. شكرا شكرا يا حنان. شكرا أستاذ عمر بطيش، أشكرك. شكرا. سعيدة توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد، دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد، حبي معايا قول ويايا، حبي معايا وقول ويايا، يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها مع العاشقين، ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين، صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا يزود على العشاق سنين، صفحه جديده علينا سعيده تنور بالافراح عمرين، الحب ونحتار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار، أيامنا تودينا عن حب ونحتار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار، وأنا حسيت في عينيك عمري نظرت إليك، وأما بقرب فجأة بتهرب من قبل المشوار، سعيدة تقعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد، حبي معايا قول ويايا، حبي معايا وقول ويايا، يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العاشقين، ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكرة نقابل ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا يزود على العشاق سنين، صفحة جديدة علينا سعيدة تنور.